إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أيها المسلم، شعب الإيمان عديدة، وشعب الإيمان متفاوتة في الفضل، فبعضها أعلى من بعض على قدر منزلتها من الدين. فأعلى شعب الإيمان وأكمل شعب الإيمان كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا إله إلا الله دالة على هذا، لأن حقيقتها نفي استحقاق العبادة لغير الله، وأن الله هو المعبود بحق، وتنفي استحقاق غير الله للعبادة، فيتنفي العبادة لغير الله وتثبت العبادة الحق لله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أيها المسلم، وهذه الكلمة لأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها أنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا دعوا إلى هذا الأصل العظيم، إلى إفراد الله بالعبادة واجتناب عبادة الطاغوت الذي عبد من غير الله، فكل من عبد غير الله وتألى غير الله ورجى غير الله وتعلق قلبه بغير الله فهو عابد للطاغوت لا عابدا لله. هذه الكلمة لأجلها خلق الله الدنيا والآخرة، ولأجلها خلقت الجنة والنار. هذه الكلمة هي دعوة جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم وأكملهم وسيدهم محمد بن عبد الله أشرف أنبياء الله ورسله. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإذا تأملت كتاب الله وجدت الأنبياء عليهم السلام، وجدت الرسل عليهم السلام يفتتحون دعوتهم لأممهم بقولهم اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. فهذا نوح عليه السلام كما قال الله عنه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا قاله هود وصالح وشعيب ولوط وكل الأنبياء، إنما افتتحوا دعوتهم بدعوة الخلق إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله والتعلق القلوب بالله محبة وخوفا ورجاء. فالرسل بعثوا لإزالة الشرك الذي حل بالناس بعد مضي 10 قرون منذ آدم عليه السلام. فلما بشى الشرك في الأرض وانتشر، بعث الله الرسل دعاة إليه يدعون الخلق إلى عبادة الله ويوضحون لهم ما لأجله خلقوا، وإنما خلقوا لعبادة ربهم والتعلق به لكونه خالقهم ورازقهم السميع البصير المحيي المميت القادر على كل شيء. فهو المستحق أن تتوجه القلوب إليه محبة وخوفا وذلا ورجاء. فالصراع بين الرسل وأممهم إنما هو في هذا التوحيد الخاص، إفراد الله بالعبادة. فالرسل يدعون قومهم إلى عبادة الله وأعداء الرسل يأبون ذلك. قال الله عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله: وقد أضلوا كثيرا. وقوم هود يقولون له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وهكذا قال أعداء الرسل للرسل منكرين عليهم دعوتهم إياهم لإفراد الله بالعبادة. قال الله عن قوم صالح: قالوا: كنت فينا مرجوا قبل هذا أتدعونا أن كنت لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهكذا إبراهيم عليه السلام دعا قومه وأباه وقومه إلى عبادة الله وإخلاص الدين له. كل الرسل على هذا المنوال دعوة إلى تحقيق لا إله إلا الله، إلى أنه لا معبود بحق إلا الله وحده، وأن من سوى الله فمعبود بالباطل والضلال. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ماذا كانت دعوته؟ لقد كانت دعوته دعوة من قبله من الأنبياء والمرسلين، دعوة إلى إخلاص الدين لله. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين من العرب ما سبق لهم كتاب ولا علم ولا هدى، على جهل وضلال، متباينين في ضلالاتهم، متنوعين في معبوداتهم. منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد عيسى ومنهم. فكانت دعوته للجميع أن أمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. دعاهم إلى هذه الكلمة، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. ولما علم القوم أن هذه الكلمة تبطل كل معبوداتهم سوى الله وتقصر العبادة لله وحده، أبوا أن يقولوها وأن ينطقوا بها. وقالوا له لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. فالعجب عندهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفردوا الله بالعبادة، فهم فهموا حقيقة ما دعا إليه، ولكن الشقاء غلب عليهم فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. فالعجب عندهم كون قصر العبادة على الله وعدم إشراك مع الله غيره. قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا كما قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أن يقولوها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أن الرسول يريد منهم ترك معبوداتهم كلها وإخلاص الدين لله وإفراد الله بكل أنواع العبادة. هذه الكلمة هي العروة الوثقى التي قال الله فيها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه الكلمة هي كلمة التقوى التي قال الله فيها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذه الكلمة هي أحسن الحسنات في قوله الحسنى في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الكلمة هي مفتاح دار السلام. من لقي الله بها مخلصا صادقا فإن مآله برحمة أرحم الراحمين إلى الجنة ما لم يأتي بما يناقضها. يقول صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. أيها المسلم، هذه الكلمة العظيمة تلزم قائلها إخلاص الدين لله، وتلزمه الانقياد لشرع الله، وتلزمه القيام بما أوجب الله عليه. فهو إذا اعتقد أن الله وحده معبوده وأنه ليس له معبود سوى الله كانت هذه الكلمة تلزمه طاعة هذا المعبود والتأله له والانقياد لشرعه والإيمان بنصر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والسمع والانقياد لله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذا لما قاتل الصديق مانع الزكاة اعترض عليه عمر وغيره وقالوا كيف تقاتل من قام منع الزكاة والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال الصديق والله إن الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، إن الزكاة من حقوق لا إله إلا الله، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فدل هذا الحديث على أن شرائع الإسلام من حقوق لا إله إلا الله، وأن المطلوب من هذه الكلمة ليس وأن المطلوب من الالتزام الشرع ليس الهدف كلمة نقولها من غير أن نحقق معناها ومن غير أن نلتزم بشرع الله. ولقد ضل من ضل حينما يظن أن هذه الكلمة مجرد نطق مع البعد عن الشرع ومع البعد عن شريعة الله وعدم الالتزام بشرع الله وعدم القيام بما اوجب الله، كل تلك من المغالطات وضرب النصوص بعضها ببعض وتعطيل معاني النصوص عن حقائقها. لقد تحدث العلماء رحمهم الله عن هذه الكلمة العظيمة وما هي الأمور التي يجب على المسلم القائل لها أن يلتزمه، فقالوا لا بد أن يكون القائل لها عالما بحقيقة ما دلت عليه، لأن الله يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فيعلم حقيقة ما دلت عليه من وجوب إفراد الله بالعبادة والتزام شرع الله، ولا بد أن يكون مخلصا لله كما في حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولا بد لقائلها أن يكون أيضا صادقا في قولها موقنا بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا صادقا من قلبه، ولا بد أن يكون محبا لهذه الكلمة منقادا لها مستجيبا لها غير شاك ولا مرتاب فيها، لتكون قوله لها قول حق وصدق والتزام بشرع الله. أما الذين يظنون أن هذه الكلمة مجرد كلمة تقال ويفصلونها عن شرع الله ويجعلون العمل والعلم متباعدين، فكل ذلك من المغالطات والجهالات، وكل ذلك من سوء الفهم وقلة الإدراك، فإن هذه الكلمة إنما تنفع قائلها إذا أداها بحق صدق ويقين وإخلاص وقيام بالواجب. هذه الكلمة هي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة وكشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها بالسماء وفروعها الأعمال الصالحة بالتزام شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا. وهي الكلمة الثابتة بقوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. أيها المسلم، هذه كلمة الإسلام، هذا أصل الإسلام وأساسه. إن الذين ساء فهمهم لهذا وقل إدراكهم لهذا وتصوروا أن هذه الكلمة كلمة لا حقيقة لها جوفا لا تتوي شيئا، كل هذا من الضلال والمغالطات. كلمة عظيمة تحتاج لقائلها أن يلتزم بها علما وعملا واعتقادا وصدقا، قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بمقتضاها بالتزام شريعة الإسلام والقيام بما أوجب الله. فكيف يقول من قال لا إله إلا الله وقد عبد غير الله وذبح لغير الله وظن أن أرباب القبور ينفعون أو يشفعون، فإنها لا تنفعه هذه الكلمة ولو قالها آلاف المرات. ومن قالها ولم يلتزم بأركان الإسلام ولم يلتزم بتحكيم الشريعة ولم يعتقد حرمة المحرمات فإن هذه الكلمة لا تنفعه. من قال لا إله إلا الله وهو يرفض التحاكم إلى شرع الله ويرفض اعتقاد ما حرم الله ويأبى عن الانقياد لشرع الله ويشكك المسلمين في ثوابتهم ومسلماتهم ويدعوهم إلى أن يتجردوا عن دينهم ويطعن في هذه الكلمة وقائليها ويزعم أن سماحة الإسلام مجرد أن نشهد أن لا إله إلا الله من غير اعتقاد لمعنى ومن غير عمل بمقتضى ومن غير قيام بالواجب، فهذا من المغالطات، هذا من الإعراض عن شرع الله. إن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا إذا التزمها علما ومعنى عن علما وعملا، وقياما بما أوجب الله والتزاما لشريعة الإسلام وخضوعا لها وتحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. إنها كلمة الإسلام، إنها كلمة الإسلام التي وحد الله بها القلوب وجمع بها الكلمة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنها حرت العقول من خرافات الجاهلية وضلالاتها وجعلتهم عبيدا لله حقا. إن غير المسلم يضجر من هذه الكلمة كما قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالمسلم القائل لا إله إلا الله يقولها معتقدا معناها، عاملا بما دلت عليه، عالما أنها تلزم التمسك بهذا الدين وتطبيق شريعة الإسلام وقبول أوامر الشرع والبعد عما نهى الشرع عنه وتحكيم شرع الله بالقليل والكثير. يقولها المسلم وصادق في قوله ويسير في حياته على هذا المنهج القويم، حتى إذا حضره الموت نطق بها لسانه عن صدق ويقين فختم له بخير فدخل الجنة برحمة أرحم الراحمين. أما الذين غرتهم الأماني وانخدعوا بالضلالات وانخدعوا بالجهالات فزعموا أن هذه الكلمة مجرد نطق لا حقيقة لها ولا معنى لها ولا تفيد قائلها شيئا ولا تفرق بين مسلم وكافر ولا بين من عبد الله وأشرك معه غيره، وإنما هي كلمات تقال من غير التزام لمعنى، كلمات جوفة لا تفيد شيئا ولا تحقق هدفا. فكل ذلك من المغالطات والأباطيل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أثر عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مضى القوم وما يعنى به سواك، في أمثال القرآن وعجائبه. قال: مضى القوم وما يعنى به سواك. مراد عمر رضي الله عنه أن هذه أن آيات القرآن كما نزلت في الماضين فإنها في من سلك سبيلهم من المتأخرين، وأن القرآن نزوله العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فالقرآن نزل فمن في زمن رسول الله، فالقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بوعده ووعيده وأحكامه وتشريعاته، فمن التزم به كان من المؤمنين، ومن خالفه ظاهرا وباطنا كان من الكافرين، ومن قبله ظاهرا ورفضه باطنا كان من المنافقين. في قديم الزمان أو حديثه الله يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا لسنة محمد، رأيت المنافقين يصدون عنك وينصرفون عنك ويكرهون منك أن تقول لهم هذا كتاب الله، ويستذكرون منك أن تقول هذه سنة رسول الله. إذا عرفت القرآن والسنة على أفكارهم التي يحملونها وآرائهم الخبيثة التي ينشرونها، أحرضوا عنك، يخجلون أن يقولون نحن كافرون به، لكنهم يبدون من السخط والكراهية لدين الله ما يظهر. ولذا قال الله بالمنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالك. الله يقول لنبيه: لو شاء لأريناك المنافقين وأعلمناك بأسمائهم كلهم ولكن تعرفهم في لحن أقوالهم، وكل إناء بما فيه ينضح. فصاحب المعتقد الخبيث مريض القلب ينضح لسانه وينطق لسانه بما انطوى عليه ضميره من الكفر بالله والصد عن سبيله ورفض القرآن والسنة وعدم الانقياد. هؤلاء النمط من عباد الله أرجعهم الله للصواب وهدانا وإياهم صراط الله المستقيم. هذا ضرب من الناس أن ينتسبوا للإسلام وأبناء المسلمين، ولكن للأسف الشديد ابتلوا بهذه الثقافة الزائفة وهذه الآراء الشاطة وهذه الأقوال الخبيثة البعيدة عن كتاب الله وعن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا أخي، أناس والعياذ بالله شرقوا بالحجاب الشرعي وشرقوا بما قضى الله جل بما قضى الله أن الله فضل الرجال على النساء في قوله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وفي قوله: وللرجال عليهن درجة وفضل الله النساء في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأمور وغيرها إذا عرضت على بعض أولئك قالوا: لا نقبل. قيل لواحد منهم: هذا شرع، هذا كلام الله، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، والله يقول: وللرجال عليهن درجة والله فضل النساء في الميراث وغيره. قال: لا أقبل هذا ولا أرضاه. لماذا لا تقبل؟ قال: هذا يتنافى مع حضارتنا ومع تقدمنا ومع حريتنا، فلا نقبل هذا الكلام ولا نرضى به. ورد القرآن والسنة بأسلوب الخبث والبلاء والصدود عن سبيل الله، كلها روى بهذه الأفكار وأمثالها. الذين يحاولون رد النصوص وتكذيب النصوص والطعن في النصوص وعدم الانقياد للنصوص الشرعية، إنما ذلك علامة ما في قلوبهم من النفاق والبغض لهذا الدين والعداء لهذا الدين. فليحذر الإنسان أن يتكلم بكلام يفقد، أن يتكلم بكلام يسخط الله عليه من حيث لا يشعر. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالحذر يا أبناء المسلمين من زلات اللسان وهفواته، الحذر من مصادمة الشرع، الحذر من الاعتراض على شرع الله. فشرع الله حق وشرع الله هدى، إن يكن في قلبك شيء فأعلو. أما التحدث ومعارض الشرع والإعلان معارض الشرع فذاك والعياذ بالله مصيبة عظيمة، لأن الصدود عن شرع الله والإعراض عن دين الله خلق المنافقين، كما قال الله: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك. ولا حجة لهم ولا عذر لهم، لكن الشقاء الذي سيطر على نفوسهم وعلى أفكارهم، فأصبحوا يعدون نصوص الكتاب والسنة، يعدونها والعياذ بالله، يعدونها أنها تأخر وتقهقر ورجوع عن الحضارة، ويقولون. فليحذر المسلمون وكتاب الإسلام جميعا